تتوبا إلى الله وصالح المؤمنين والملائكة وجعل رأيه

يقولون ربنا Well, Thank you.

وأوفى للناس وقم الحمد إني ظننت أني ملاق I don't know.